الواقع سماحة الشيخ يعقد مقارنة أو موازنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين، ويقول إن غير المسلمين كما يصفهم هم من أهل الأمانة، وأستطيع أن أثق فيهم، وطلباتهم قليلة وأعمالهم ناجحة، أما أولئك فهم على العكس تماما. رأيكم سماحة الشيخ؟ هؤلاء ليسوا مسلمين على الحقيقة، هؤلاء يدعون الإسلام. أما المسلمون على الحقيقة فهم أولى وأحق، وهم أكثر أمانة وأكثر صدقا من الكفار. هذا الذي قلته غلط، لا ينبغي أن تقوله. والكفار إذا صدقوا عندكم وأدوا الأمانة حتى يوشوا أنفسهم معكم، حتى يأخذوا الفلوس والأموال عن إخوانهم، عن إخواننا المسلمين، هذه لمصلحتهم، فهم ما أظهروا هذا لمصلحتكم ولكن لمصلحتهم هم، حتى يأخذوا الأموال وحتى ترغبوا فيهم. فالواجب عليكم ألا تستقدموا إلا الطيبين، إذا رأيتم مسلمين غير مستقيمين فانصحوهم ووجهوهم، فإن استقاموا إلا فردوهم إلى بلادهم واستقدموا غيرهم، وعمدوا الوكيل الذي يختار لكم أن يختار الناس الطيبين المعروفين بالأمانة، المعروفين بالصلاة، المعروفين بالاستقامة، لا يستقدم من هب ودب. كثير من الناس يدعي الإسلام وهو كافر ليس بمسلم كالمنافقين، ولكن أنتم أرباب الأعمال، عليكم أن تستقدموا الناس الطيبين، وأن لا تغتروا بهؤلاء الكفرة الذين يتصنعون عندكم ويظهرون عندكم ما يرغبكم فيهم من أمانة وصدق ونحو ذلك، وهذا لا ينبغي منكم، بل إخوانكم مسلمون أولى بأموالكم وأولى بخدمتكم، وإذا حصل منه نقص وجهوهم وعلموهم ولاحظوهم حتى يستقيم. وهذا لا شك انه من خداع الشيطان ان يقول لكم ان هؤلاء الكفار احسن من المسلمين او اكثر امانه او كذا او كذا، كله لما يعلمه عدو الله وجنوده من الشر العظيم في استخدام الكفره واستخدامهم بدل المسلمين. فلهذا يربي ويغيب فيهم ويزين لكم استخدامهم حتى تدعوا المسلمين وحتى تستخدموا اعداء الله ايثارا للدنيا على الاخره. ولا حول ولا قوة إلا. وقد بلغني عن بعضهم أنه يقول إن المسلمين يصلون يعطلون الأعمال بالصلاة، والكفار ما يصلون حتى يتوب أعمال أكثر، وهذا أيضا من جزء ما قبله من البلاء العظيم. صحيح. أن يعيب المسلمين بالصلاة ويستخدم الكفار لأنهم ما يصلون، أين الإيمان، أين التقوى، أين خوف الله أن تعيب إخوانك المسلمين بالصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.